الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه رسائل. الاولى: الخوف من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على باب الخوف من الشرك، وبقي التعليق على المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فقال فيه مسائل: الاولى الخوف من الشرك، وهذه المساله هي الباب نفسه الذي عقد المصنف لأجله الترجمة، لأنه قال باب الخوف من الشرك، وتبين وجه هذه الترجمة وما يتعلق بها في الشرح. نعم. الثانية: أن الرياء من الشرك. أن الرياء من الشرك إشارة إلى حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي تقدم معنا، وتقدم معنا الخلاف في إسناده، وأن الصحيح أنه حديث حسن، لأن الكلام على الحديث راجع إلى الكلام على محمود بن لبيد، فمن أثبت صحبته وهم البخاري، وهي الطريقة التي سلكها الشيخ مقبل، قال بتحسين الحديث، ومن نفى صحبته وقال بأن له إدراكا أو رؤية قال بضعف الحديث أو بضعف الأحاديث التي رواها محمود بن لبيد، إلا أن يكون قد رواها عن أحد من الصحابة. تقدم هذا. نعم. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر. يعني أن الرياء من الشرك الأصغر، ولم نتكلم عن الرياء في باب الخوف من الشرك. لماذا؟ لأن المصنف سيعقد له ترجمة مستقلة، يعني سيعقد المصنف بابا مستقلا للرياء، والكلام عليه سيأتي هناك، وأيضا سيعقد بابا آخر من أراد بعمله الدنيا، والبابان متشابهان أو متقاربان، ويأتي الكلام عليهما، لأن الأنسب أن يكون الكلام هناك. لكن الشاهد هنا من المسألة أو من المسائل أن الرياء نوع من الشرك، لكنه شرك أصغر. وأيضا تقدم معنا الكلام على الخلاف في الشرك وأقسامه، منهم من يقول بأنه شرك أصغر وأكبر، وهذا قول الجمهور كما سبق، منهم من يقول بأنه شرك أصغر وأكبر وخفي، وهذا قول طائفة من أهل العلم، منهم من يقول بأنه أربعة أقسام: ظاهر وخفي وأصغر وأكبر، كما هي طريقة الشوكاني وغيره. نعم. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. أخوف ما يخاف منه على الصالحين الرياء، وأيضا سائر أعمال القلوب الباطنة، لأن اعتناء الصالحين مع عدم العلم بالظاهر أكثر من اعتنائهم بالباطن، فربما تجده متنزها عن بعض المكروهات الظاهرة فضلا عن الكبائر كالزنا عافانا الله وإياكم، فواحش اللواط وما أشبه ذلك، لكن قد لا يلتفت إلى أمراض القلب كالحقد والحسد والرياء وما أشبه ذلك، وطلب الرئاسة والعلو. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما علق على قوله تعالى في كتابه الكريم في سورة القصص، لما علق على قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ذكر أنها متضمنة لأربعة أصناف، مع أن الظاهر أنها لسنتين، لكن قال شيخ الإسلام في السياسة الشرعية تضمنت أربعة أصناف: قوم يريدون العلو والفساد، وقوم يريدون العلو الفساد ولا يريدون العلو، وقوم يريدون العلو ولا يريدون الفساد، وقوم لا يريدون العلو ولا يريدون الفساد. الأول هم الأمراء، يعني غالبهم أو أكثرهم، والثاني السراق والقطاع وأصحاب المعاصي، والثالث من عنده ديانة من أهل الصلاح، فيريد العلو في الأرض أن يكون عاليا على الناس، لكنه لا يريد الفساد، وكلامه نفيس وجميل في السياسة الشرعية. نعم. الخامسة: قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار من كل أحد، لأنه يشير إلى حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، لأنه قال أن الجنة حق والنار حق وما كان حقا فهو قريب. نعم. الثالثة الجمع بين قربهما في حديث واحد. في حديث واحد الذي هو حديث عبادة بن الصامت. نعم. السابعة وأيضا حديث حديث الجابة حديث المجيبة حديث المجيبتان. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس، لأن كون الإنسان يكون عابدا لا يلزم أن يكون موحدا. النصارى ضلال وهم أهل عبادة وتنسك ولزوم للأنبياء والدير والدير والكنائس، لكنهم على ضلال مبين. وأيضا المشركون الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون ويصومون ويصلون كما ذكر المصنف رحمه الله في كتاب كشف الشبهات، وكما ذكر الألوسي في كتاب غاية الإرب، وأيضا ابن كثير البداية والنهاية وغيره من أهل العلم ذكروا العبادات التي كان يتعبد بها المشركون. فكون الإنسان يكون عابدا لا يدل على أنه موحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون حتى يفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال صليب له ولبنيه وغاية عباده الأصنام. هذه المسألة العظيمة، ولهذا ذكرنا لكم أن إبراهيم التيمي قال من يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم؟ فإذا كان النبي الخليل الذي هو خليل الله وأمر الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأتباعه أن يكونوا تبعا له في هذه الحنيفية، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ومع هذا يخاف على نفسه وعلى ذريته فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه مسألة عظيمة. وإذا كان ذكرنا لكم أيضا في الباب أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نعم. التاسعة اعتباره بحال أكثر بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولا يفرح بالكثرة، هذا كله تقدم معنا، لكن نحن نريد أن ندقق الفهم أيضا فيما استنبطه الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل، لأن العلماء يقولون بأنها هي استنباطات وفقه، وخصوصا في الباب الذي سيأتي معنا بعد هذا، فإنه ذكر 30 مسألة وأكثرها قواعد فيما يسمى بمنهج الدعوة. نعم. العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، يعني في تفسير لا إله إلا الله في حديث يعني عبادة بن الصامت وفي حديث جابر بن عبد الله. سيعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا مستقلا بعد هذا الباب، بعد الباب الذي سنأخذه هذه الليلة، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. وأعظم فضيلة وأجل فضيلة وأكبر فضيلة، لأنها أعظم سبب للنجاة من النار. باب الدعاء إلى شرف أن لا إله إلا الله. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب الخوف من الشرك انتقل إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وبيان حكمها، أي حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن من حقوق التوحيد وواجباته وفرائضه على العباد أن يدعو الناس إليه ليشاركوهم في فضله ومزاياه. هذه مناسبة عظيمة، لأن الأعمال كلها داخلة في التوحيد. وأما مناسبته للباب قبله وأيضا الأبواب التي قبله، فإن من عرف وجوب التوحيد وعرف فضله وسعى إلى تحقيقه وخاف منه يحمله هذا الخوف وهذا التحقيق وهذه المعرفة بهذا الفضل على أن يدعو الناس إلى ما علم وإلى ما عرف وإلى ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. ومر معنا في التعليق على الثلاثة الأصول أن المصنف رحمه الله تعالى بدأها بالأربع المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة التي يجب على كل مسلم معرفتها والعمل بها، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الألاء فيه. ثم استدل على هذه الأربع المراتب أو الأربع الواجبات، استدل عليها بسورة العصر، وهي قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وهذا هو الدليل على الدعوة. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا في هذه المراتب الأربع التي ذكرها أو الواجبات الأربع نص على أن الدعوة واجبة، وهنا أطلق الحكم. والشيخ رحمه الله تعالى عادته في هذا الكتاب مقاربة لعادة البخاري أو عادات البخاري، فإنه أحيانا يجزم بالحكم في الترجمة، وأحيانا يطلق الترجمة، وأحيانا يشير إلى الحكم إشارة ولا يجزم به. وهنا لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما هو حكم الدعوة. وظاهر كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في القول السديد أنها فرض عين على كل مسلم، ولكنها مقيدة بالطاقة، يعني أن كل واحد يجب عليه أن يدعو إلى الله، ولكن تكون هذه الدعوة بحسبها. وأطال الشيخ رحمه الله تعالى الكلام عليها، وأيضا ظاهر كلامه أنه لا يحصر الدعوة بالمعنى الاصطلاحي الذي هو معروف اليوم، بمعنى أنه يقيم محاضرة أو يلقي خطبة أو يعقد درسا، لكن الدعوة أيضا تكون بالمال، وتكون بالعلم، وتكون بالنصيحة، وتكون بالكتابة، وهذه وسائلها. فما استطاع الإنسان أن يؤديه من هذه الدعوة فإنه واجب عليه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد نص على أنها فرض كفاية، وهذا الذي أيضا نص عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، على أن الدعوة فرض كفاية. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية عند الأصوليين أن الفرض عين ينظر فيه إلى الفعل والفاعل، وفرض الكفاية ينظر إليه إلى الفعل دون الفاعل، فمن قام بالفرض الكفائي فإنه يسقط عن الآخرين، إذا وقع الفعل انتفى الإثم. أما الفرض عين فإنه لا بد من النظر فيه إلى كل فاعل وإلى نفس الفعل أن يقوم به. هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. المتقرر في كلام أكثر أهل العلم أن الدعوة فرض كفاية، وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون شأن الدعوة وأمرها، ولهذا لا يرونها عذرا لمن استطاع أن يبلغ، يعني لا يرون أن تركها معذرة، لا يرون أن تركها عذرا لمن استطاع أن يبلغ، كما مر معنا أن إبراهيم النخعي رحمه الله أظن في تعليق على منظومة الأدبيري أن إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. هذا هو يعني معروف في الأمة كلها أنه فقيه أهل الكوفة، يقول: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. فهو يقول: لو أن لي عذر من الدعوة إلى الله لتركتها. وما يدل على هذا قوله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا ترك الناس الدعوة إلى الله أثموا جميعا بلا شك. وكلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى متوجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وهذا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الدعاء. وهذا في جميع نسخ كتاب التوحيد وشروحه. فوقع في نسخة مطبوعة للقول السديد للشيخ ابن السعدي رحمه الله: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لكن الذي عليه النسخ والذي أيضا لم يذكر محقق الكتاب الذي قال بأنه رجع إلى 30 مخطوطة دكتور بغش العجمي، لم يذكر خلافا في هذا الباب. والشيخ رحمه الله تعالى كأنه استخدم المعنى الاصطلاحي دون النظر إلى الفارق اللغوي بين الدعاء الذي هو في أصل اللغة النداء وبين الدعوة، والدعوة أعم من مجرد النداء. وهنا قال: باب الدعاء إلى أي شيء؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ويدخل في الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء إلى حقها أو حقوقها، لأنه ذكر حديث علي بن أبي طالب، يعني حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين، وفيه: ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، إلا أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأوجب الواجبات وأول الواجبات وأفرض الفرائض. وسيشير المصنف رحمه الله في المسائل إلى أن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو أول واجب على العباد. وهذا الباب ظاهر بهذا المعنى، لأن المتكلمين من الأشاعرة من الجهمية وفروعهم كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية يقولون بأن أول واجب على العبيد هو إما النظر، يعني النظر في الكون والاستدلال بالكون والاستدلال بالانفعالات، كلام كله فلسفة، أو القصد إلى النظر أو الشك. هذه أشهر الأقوال عندهم ثلاثة، هم في أنفسهم مختلفون فيها. ومنهم من أوصل الخلافة إلى 12 قولا، وأهل السنة وأئمة الإسلام على أن أول واجب على العبد معرفته هو شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا عقد المصنف هذه الترجمة: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيام يفهم، إلى آخر ما في السلم للشيخ حكمي رحمه الله تعالى. هذه المسألة من أهم المسائل، أن تعلم أن أول واجب كما سيذكره المصنف رحمه الله في حديث ابن عباس في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. هذا ما يتعلق بالترجمة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها في هذا الباب آية وحديثين. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل، هذه الآية من سورة يوسف عليه السلام. وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام سورة غالب مقاصدها بيان الدعوة إلى الله جل وعلا. ولهذا حتى وهو في السجن قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولهذا في آخر السورة ذكر الله عز وجل بعض الأمور المتعلقة بالدعوة وقواعدها وما ينبغي أن يكون عليه حال المدعو أو الداعي، عفوا الداعي. وهذه الآية قال فيها الرب سبحانه: قل، يعني يا محمد، هذه سبيل، أي طريقي الذي أسلكه. وأضيف السبيل إليه عليه الصلاة والسلام لأنه نصب داعية إليه، ويدعو الناس إلى ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. هذه سبيل، يعني طريقي التي أسير عليها. ما هي هذه؟ أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. ولهذا كان المرجح في إعراب أدعو إلى الله هذه الجملة على أنها حال من الضمير، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، لأن الله تعالى أمره بهذا، فقال في آية النحل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال جل وعلا: فبذلك فادعو واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وآيات كثيرة تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء والدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني يدعو إليه، كادوا يكونون عليه لبدا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. البصيرة أعلى درجات العلم كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: ونزلت من القلب منزلة البصر من العين، لأنه يقال البصيرة للقلب والبصر للعين، فنزل العلم منزلة البصيرة، أو البصيرة نزلت منزلة الرؤية التي تقع بالعين. وهذه البصيرة كلما عظم العلم عظمت معه، ولهذا نظر أهل العلم إلى الحال وإلى المآل ليس كنظر الجهال. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أهل العلم يرون الفتنة، العلماء يرون الفتنة مقبلة، والجهال لا يرونها إلا مدبرة. هذا أمر عظيم. فالبصيرة، البصيرة دقيق العلم، يعني العلم العظيم الذي يكون في القلب كما قلت لكم بمنزلة البصر للعين. على بصيرة، على هذه من حروف الاستعلاء التي تفيد العلو. فهنا كيف جعل صاحب البصيرة عاليا عليها؟ قال ابن القيم رحمه الله: لأن فيها سببا للوصول لهذا العلو، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يكون دون هذه الأمور، لكن لما لزمها وكان من أهلها جعله الله عاليا عليها، بخلاف الضلال والكفر فإنه يستخدم معها حرف في، بل هم في سكرتهم يعمهون، أولئك في ضلال مبين، إلى غيره من الانغماس والانغمار في الضلال. على بصيرة، أنا ومن اتبعني. اختلف العلماء في إعراب الآية، وأدى اختلافهم في إعراب الآية في جهة قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. ولكن ابن القيم رحمه الله يقول بأنه من جهة المعنى هناك تلازم بين الدعوة والبصيرة، أنا ومن اتبعني أدعو، أو أنا ومن اتبعني أدعو على بصيرة، أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. وله كلام يعني أطال فيه وذكر الخلاف فيها، وكلام الفراء وكلام غيره. فأنا ومن اتبعني أدعو، فأدعو على ماذا؟ على بصيرة، أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا فيه اشتراط العلم في الدعوة إلى الله، وأهمية العلم في الدعوة إلى الله، وأن من دعا إلى الله بغير علم يفسد أكثر مما يصلح لو أصلح. وليس شرطا أن يكون عالما بكل العلم، لكن المشروط أن يكون عالما بما يدعو إليه، بما يدعو إليه، على بصيرة أنا ومن اتبعني. والشاهد من هذه الآية الباب ظاهر، لأن المصنف رحمه الله تعالى بوب فقال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر هذه الآية وفيها النص على الدعوة: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفيها كما سيذكر المصنف في المسائل التنبيه على الإخلاص، لأنه قال: إلى الله، لا إلى نفسي فضلا عن غيره، يعني الداعي. وهذه الآية فيها فوائد ومسائل عظيمة، لكن الشيخ رحمه الله سيذكر طرفا منها، والمهم هو أن تعلم ما هو الشاهد من هذه الآية، لأن المصنفين إذا عقدوا ترجمة ويتركون آلاف الأدلة من نصوص القرآن والسنة للآيات والأحاديث ويعمدون إلى هذا النص، لماذا؟ للدلالة على ما تضمنه لهذه الترجمة. نعم. قال وإن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. هذا الحديث الأول مما ذكره المصنف في هذا الباب تحت هذه الترجمة، وهو حديث عبد الله بن عباس، أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه. وكان بعث معاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة قبل الحج أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، واليمن ما يكون من يمين الكعبة، ولذلك سمي الركنان من جهتها باليمانيين، وهو الحجر الأسود والذي قبله قالوا له الركن اليماني لهذا ولهذا، والفضل يعم من كان هذا من كان في هذا من كان في هذه الجهة. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذا إلى اليمن بعثه إلى أعلاها، يعني إلى ما علا من اليمن من جهة تعز وما أشبهها، وأرسل أبا موسى كما مر معنا من قبل إلى أسافل اليمن وهي عدن وما حولها، وكان يتزاوران كما جاء في الصحيحين أن معاذا ذهب إلى أبي موسى وهو في عدن ووجد عنده رجلا موثقا فقال ما له؟ قال ارتد، قال اقتله، قال انزل وسأقتله، قال لا انزل حتى تقتله، وقت إسلام هذا الرجل أسلم وتنصر. فعلى كل حال أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، و أما أرسله أرسله عالما وداعيا وواعظا وحاكما وقاضيا رضي الله عنه، لأنه كان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لما بعثه النبي الله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أخبره بالحال التي سيواجهها، وأنه سيواجه قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب كانوا أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت بكتب الله تعالى، وأيضا كان لهم العلم بكثير من أمور الدنيا التي يتعاطاها الناس، كما تعلمون في قصة هرقل كان هو الملك، كان على علم بأحوال الناس وما هم عليه، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هؤلاء القوم أهل كتاب، يعني لا يستهان بهم، فهم علماء وعندهم علم، أهل كتاب تأتي قوما من أهل الكتاب، لأن أهل اليمن كان هذا حالهم، وقد أسلموا كما هو معلوم، وبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضائلهم، وهي كثيرة مبثوثة في كتب السنة، وبين له بعد ذلك ما يدعوهم إليه، فقال فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا وجه من إعرابها، لا يلزم أننا نقول الاسم الخبر، لأنك إذا نطقت بالحركة فقد أعربت كما هو معلوم. فليكن أول ما تدعوهم إليه، يكن شهادة، لأن يكن هذه من أسماء كانت وما تفرع منها، تطلب اسما فخبره، ويجوز أن يتقدم الاسم على الخبر ويجوز العكس. فإذا قلنا فليكن أول ما تدعوهم إليه، هنا قدمنا الخبر على الاسم. قالوا هذا هو المرجح، وهذه هي الرواية على أن إعرابها أن تكون أول خبر مقدم ليكن، وشهادة اسمها مؤخر. والوجه الثاني فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله على أنه على الأصل، فتكون أول اسم يكن وشهادة خبره، بمعنى أنه أخبره عن أول، أمره بأول الأمر بينه له، أو أمر أو بين له أو أمره بأول هذا الأمر الذي يدعو إليه. وهذا الموضع هو الشاهد من الحديث للباب، لأن المصنف بوب لك باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وهناك رواية ثالثة وهي قوله إلى أن يعبد الله، وهذا فيه أن التوحيد، أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وأن حقيقة التوحيد هو عبادة الله وحده. وأشار الشيخ سليمان بن عبد الله إلى أن هذا من دقة الرواة إذا رووا هذا الحديث بهذه الألفاظ، وأنهم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أو بمعنى كلامه رحمة الله عليه. فليكن أول ما تدعوهم إليه، ما الذي تدعوهم إليه؟ شهادة أن لا إله إلا الله. لفظ الشهادة وكلمة لا إله إلا الله سيعقد لها المصنف بابا مستقلا، هو الباب الذي يلي هذا، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وشرح هذا في ذلك الباب أنسب من هنا لأنه أليق به. أما هناك المراد من الحديث، ما هو المراد من الحديث؟ أن يبين فرضية ووجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فيكون الشاهد من الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بين له عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك وإنهم أجابوك إلى ذلك، فأعلموا فأخبرهم أن الله افترض عليهم بعد شهادة أن لا إله إلا الله 5 صلوات في اليوم والليلة، فيجب عليهم أن يؤدوها لأنه من حق هذه الكلمة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طبعا الكلام على الحديث يطول، إذا تكلمنا على الصلاة والصدقة وما فرضه الله فيها والخلاف في نقل الصدقة من المكان لأهل البلد الآخر على الخلاف المشهور بين أهل العلم، لكن هذا ليس محله. ثم بيّن له النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور النصائح التي يجب أن يكون عليها. بعد إعلامهم بهذه الأمور توجه إلى ما يجب عليه هو حتى يكون عاملا بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال فإنهم أطاعوك لذلك، بعد ماذا قال؟ قال فإياك وكرائم أموالهم، اترك كرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة وهي النفيسة من المال، لأن الواجب في الزكاة أن يؤخذ الوسط منه، فلا يؤخذ الرديء ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولا يؤخذ الكريم الذي يتبع صاحبه نفسه وراءه ويتألم بذهابه. فقال له اتق كرائم أموالهم، اتق الكريمة من أموالهم، خذ الوسط، فإياك وكرائم أموالهم. ثم بيّن له أن هذا المحل وهو محل أن تكون مقدما على الناس ورفيعا عليهم وإماما عليهم، محلا قد يحملك على مظالم الناس. فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم، يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حجابا وسترا منيعا حتى لا تصل إليه فتصاب بها. هذا الحديث حديث عظيم جليل فيه فوائد عظيمة، لعل الشيخ يشير إلى المسائل وهذا الشرح شرح مختصر لا يحتمل أكثر من هذا. نعم. قال ولهما أحسن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر ليعطين الرآية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق بعينيه وجعله فضرى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال له انفض على رزقك حتى تنزل لساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سمر النعم يذوقون ان يخونون. هذا الحديث الثاني مما ذكره المصنف في هذه الترجمه العظيمه التي تحملنا على معرفه او رعايتها واننا يجب ان نولي الدعوه الى التوحيد اعظم اهتمام وان نتعلم التوحيد حتى ندعو اليه. فقال ولهما، الضمير عائد على قوله اخرجاه يعني على البخاري ومسلم، ولهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه لما كان يوم خيبر، قال لما كان يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر معروف انه كان يوما أرغمت فيه أنوف اليهود وحصلت فيه تلك المعركة العظيمة يعني مع أو المقتل القتال بين مرحب وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعطين، واللام هذه موطئة للقسم يعني والله أو هي للام الابتداء المؤكدة يعني والله لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا فيه دليل على إثبات صفة المحبة وعلى أن الله يحب ويحب، هذا الذي يقوله أهل السنة خلافا للمتكلمين، لأن منهم من يقول أنه يحب معنى أن العباد يحبونه، ومنهم من يقول أنه لا يحب ولا يحب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المراكشية والبعلبكية وفي غيرها من كتبه. شاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأن هذه ليست خصيصة لعلي رضي الله عنه، يعني ليس هو فقط الوحيد الذي كان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وإنما كان هذا إنما كانت الخصيصة في التنصيص عليه، وهذا هو الذي حمل الصحابة على أن يطلبوا هذه المنزلة، لا أن علي رضي الله عنه فقط هو الذي يحب ويحب كما قالت الرافضة، وإنما كان الصحابة رضي الله عنهم كما قال عمر فتصورت لها وما تمنيت الإمارة إلا إذاك أو في هذا المعنى، إنما كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي رضي الله عنه أو نص على هذا الذي سيعطى الراية، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فبات الناس يذوقون ليلتهم، باتوا البيتوتة البقاء من الليل هذا الغالب فيها، وحالتهم ما حالتهم التي كانوا عليها أنهم كانوا يذوقون هذه الليلة، بمعنى أنهم كانوا يخوضون في من الذي يستحق هذه المرتبة وكلهم كان يتمناها، ولهذا عمر رضي الله عنه قال ما تمنيت الإمارة إلا تلك الليلة رضي الله عنه وأرضاه، كلهم كان يرجو أن يعطاها، يذوقون يخوضون كما فسرها لك المصنف في آخر الحديث، أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا الصباح غدوا يعني ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، هذا من حسن الظن بالله تعالى لا حسن الظن بأنفسهم، لأنهم كما علم قبل لم يتمنوا هذه المنزلة من باب أنهم يشرفون بها، وإلا فإنهم وإنما أرادوا أن يكرموا بهذه المنزلة، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ يعني مع مجيئهم لم يأتي علي، معنا المنزلة عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سأل عنه إلا لأنه يعلم أنه سيسبق إلى هذا، إلا أن ثمة عذر منعه، فقالوا هو يشتكي عينيه، يعني في رمد الوجع الذي يصيب العيون معروف، كان به رمد رضي الله عنه، قالوا رمد. فأرسل إليه فأتي به، لأن الذي يكون عنده الرمد لا يستطيع أن يمشي. فلما أتوا به عليه الصلاة والسلام بصق على عينه فبرئ كأن لم يكن به وجع. هذا من معجزاته ودلائل نبوته التي رأى الصحابة رضي الله عنهم الكثير منها، ولم يكونوا كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره متعنتين في طلبها كما كانت بنو إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت الدلائل والمعجزات تحصل على حسب الحاجة. ثم ذكر منابذ من ما حصل في غزوة تبوك بطلبهم أو بابتداء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوة، مسح على عينيه وبصق على عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع. ثم أمره وقال انفذ على رسلك. جاء في الرواية التي لم يكن المصنف يعني في البخاري أنه مضى ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعلمه، لأنه قال له ولا تلتفت، فنادى بأعلى صوته ولم يلتفت، وقال ماذا إلى ماذا أدعوهم؟ فقال ادعوهم إلى الإسلام. انظر إلى الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انظر إلى حديث معاذ فيه وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فبين لك أن الإسلام هو لا إله إلا الله. فمن قال بأنه مسلم ولم يقل لا إله إلا الله ولم يلفظ بها بلسانه لم يكن مسلما، ومن لفظ بها بلسانه ولم يؤدي حقها ويعرف شروطها ونواقضها، والشروط سنتكلم عليها إن شاء الله في الباب الذي نبهنا عليه سابقا، باب تفسير التوحيد، يعني شروط لا إله إلا الله. فبين أن الإسلام هو لا إله إلا الله وهو التوحيد وهو عبادة الله، فقال هنا ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني في هذا الإسلام وفي هذا المسلم، هو من عرف ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، هذا هو العمل، أن يعمل المسلم. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ثم بين له فضل الدعوة إلى الله، فقال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا مما يبين لك على أن القتل ليس مقصودا للإسلام بالنسبة للكفار، فإذا أطاعوا وأجابوا فإن هذا هو مصلحتهم. ولهذا قال شيخ الإسلام وفي قتال الكفار من المصلحة لهم قبل غيرهم ما لا يعلمه إلا الله، بمعنى كلامه فالجهاد هو في أصله مصلحة لمن؟ للكفار، لرجوعهم إلى دين الله. فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا من هؤلاء الذين أنت ذاهب إليهم، وهم اليهود الذين قالوا في الله وقالوا في رسول عليه الصلاة والسلام العظام، خير لك من حمر النعم، وهي أنفسها وأكرمها عند العرب، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم لهذه الدعوة. وإذا أردت أن تقول اليوم لشخص بأن فضل الدعوة بشيء، ربما تضرب له بأعظم الأشياء التي تتبعها النفس من الأموال، وهذا لا بأس به. خير لك من حمر النعم، يعني أفضل لك من هذه النعم التي يتطلب أو يطلبها الناس. الشاهد من الحديث في قوله ادعوهم إلى الإسلام، هذا المعنى ظاهر بهذه الترجمة. قال فيه مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة متبعة. هنا قال طريقة من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة المتبع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطريقة هي طريقة العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العلماء لم يورثوا درهما، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال عليه الصلاة والسلام برفوا عني ولو آية. الثانية التنبيه على الإخلاص. تنبيه على الإخلاص، أدعو إلى الله، تنبيه على الإخلاص، بمعنى أن الإنسان، وهذا الإخلاص ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، يعني ما يترتب عليه ما يترتب على الباطن من الظاهر. الإخلاص بمعنى الدافع لك إلى الدعوة إلى الله، والإخلاص أيضا بأن لا يكون إرادتك هي للدنيا، بمعنى أنك تدعو إلى أحزاب أو إلى جماعات أو إلى فرق أو إلى الوصول إلى السلطة بأي حال من الأحوال. لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق أو يدعو إلى نفسه، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق هو إلى الباطل، دعا إلى نفسه، يعني أنه يجعل الحق وسيلة للحصول على أغراض نفسه. هذا من أعظم الأمور وأخطرها، هذا من أعظم الأمور أخطرها وأشدها على أهل التوحيد وعلى أهل الدعوة إلى الله. ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال الخوارج، لما قال الخوارج في نهروان قالوا حكم الرجال إن الحكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق، هذه كلمة حق أريد بها باطل، هي كلمة حق لكن ما المراد الوصول إليه؟ الباطل. فكون الإنسان يدعو إلى الحق ليس هذا دليلا على إخلاصه وعلى أنه يريد وجه الله، حتى يجتمع الظاهر مع الباطن، وهؤلاء وهذان هما شرطا العمل، شرط قبول السعي أن يجتمعا فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي اقتضاه. فلا بد من الإخلاص الباطن والمتابعة في الظاهر. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة من الفرائض، لأنه قال أدعو إلى الله على بصيرته. قلنا بأن البصيرة وإن كان في أصل المعنى أنها نور يقذفه الله في قلب العبد، لأن المراد بها هنا نور العلم، نور العلم، أدعو على بصيرة. وهي منزلة البصر للعين كما سبق قبل قليل. الرابعة من دلائل حسن التوحيد قوله تنزيها لله تعالى عن المسبب. دلائل حسن التوحيد كونه يعني ينزه الرب تبارك وتعالى عن المسبة، أين الشاهد على هذا؟ كم ذكر من النصوص آية وحديثين، أين الشاهد من النصين من الثلاثة النصوص؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، لأن سبحان معناها هي مصدر في الإعراب، معناها التنزيه، يعني أنزه الله عن كل نقص وعيب، وهذا هو التوحيد. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. من قبح الشرك كونه، يعني كون هذا الشرك مسبة لله تعالى، والمشركون هذا حاله، لهذا لا ينزهون الله جل وعلا، لا ينزهون الله تبارك وتعالى ويسبونه إما بالصريح أو بالتلميح ويؤذون الله عز وجل في هذا كله. السادسة وهم أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لأن لا يصير منهم ولو لم يشرك، يعني أن يبتعد المسلم عن المشركين وإن شاء وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، لأن المصنفين إذا استشهدوا بشيء من الآية يريدون ما بعدها، ولذلك يكتبون لك أحيانا الآية، يعني اقرأ الآية ولذلك الصواب فيها أنها على النص الآيات يعني اقرأ الآيات. وسيقول وما أنا من المشركين، ما أنا من المشركين قال هنا صلة، لأنها إذا دخلت على اسم الفاعل أو اسم المفعول أفادت العموم. ما مر معنا في الباب قبله. الثانية كون التوحيد أول واجب، أول واجب، وهذا الشاهد منه أو الشاهد له من حديث ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، قبل كل شيء حتى الصلاة، مع أنها من أعظم أمور الإسلام بل هي أعظمها الظاهرة، أعظم أمور الإسلام الظاهرة، لكن لا ينفع شيء بدون دعوة إلى التوحيد. ولهذا الذين يدعون إلى فضائل الأعمال فضلا عن واجباتها وفرائضها دون دعوة إلى التوحيد بحجة أنه يفرق الناس أو يشق أو يشق عصى الناس أو ما أشبه ذلك، إنما يدعون إلى باطل. إذا لم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل حتى وإن دعوا إلى كل فضيلة أو إلى الأخلاق والفضائل وتركوا الدعوة إلى التوحيد فإن الناس لا ينتفعون بهذا. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، والرواية الثانية قال إلى أن يعبد الله، والرواية الأخرى قال إلى أن يوحد الله، هذا تقدم معنا ظاهر. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. من أهل الكتاب ألفها هنا بالجنس يعني اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى من حيث العموم هم من أهل لا إله إلا الله، الأنبياء كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، لكن هل التزمها أهل الكتاب أو لم يلتزموها هذا شيء آخر. فأهل الكتاب يعرفون هذه الكلمة ولكنهم يعني يجحدونها وينافونها. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. نعم. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج، التنبيه على التعليم بالتدريج يعني ولهذا لما قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كبارهم، فيؤخذ العلم شيئا فشيئا بالتدريج، يتدرج فيه الإنسان، وإذا تدرج فيه فإنه يصل إلى مبتغاه. وكما قال الزهري رحمه الله قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، اليوم علم وغدا مذلوق من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع لقط. أنت إذا أخذت العلم نقطة نقطة استطعت أن تروى به، فإذا أردت أن تشرب من السيل أخذك السيل وربما حطمت. نعم. الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم، البداءة بالأهم في الأهم، وأهمها التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، وهذه كلها أمور يذكرها من حديث معاذ رضي الله عنه. نعم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة، مصرف الزكاة أنه إلى ولي الأمر، لأنه قال خذ من أموالهم صدقة تطهر، قال تعالى خذ من أموالهم، وفي حديث معاذ بيانا لذلك. وسئل ابن عمر رضي الله عنهما في أداء الزكاة إلى ولاة الأمر إذا كانوا ظلمه قال أدها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب، ومرة قال أدها إليهم ولو أكلوا بها البسار وهو السحر والظلم. أمره من الله. نعم. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة على المتعلم، كشف العالم الشبهة على المتعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل لما يعني بين له أنه يأتي قوما من أهل الكتاب ليتبين له ضرورة العلم في إزالة الشبه. نعم. الخامسة عشرة النهي عن فرائض الأموال التي هي نفائسها، وأنه يؤخذ أوسط الأموال في الزكاة، يعني التي تختلف، أما المال فهو مال يعطيه الذهب ذهب والفضة فضة، لكن إذا كانت الزكاة من الإبل من الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه تتقى الكرائم. نعم. السادسة عشرة استقاء دعوة المظلوم، يعني أن تجعل بينك وبين دعوة المظلوم حاجزا. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. لا تحجب عن الله عز وجل إذا كان مظلوما لم يستطع دفع مظلمته بنفسه ودعا، فإن الله تبارك وتعالى يجيب دعوته لأنصرنك ولو بعد حين، والأحاديث بهذا كثيرة. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وساجات الأولياء في المشقة والجوع والوباء. يعني أنهم يبتلون، وهذا حال أهل التوحيد وأهل الحق لتكون لهم الآخرة عند الله عز وجل. نعم. التاسعة عشرة قوله لا أرسلنا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. الذي هو علم من أعلام النبوة هذا من اصطلاحات التي يستعملها العلماء، علم أو دلائل النبوة، ولذلك بعض العلماء صنف أعلام النبوة وبعضهم صنف دلائل النبوة. ما العشرون علم معنى علامة. فضله بعينه علم من أعلامها أيضا. وهذا واضح. العشرون الحاجة والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. فضيلة علي في هذه المنزلة التي نالها رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على العموم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثامنة والعشرون فضل الصحابة الجوف في تلك الليلة وشكرهم على بشارة الفتح. يعني أنهم اشتغلوا بهذا الأمر لينالوا منزلة عظيمة، وهي أن الله يحبهم وأنهم يحبون الله، وهذه كانت همتهم. يعني لما قال باتوا يدركون ليلتهم معنى أنهم لم يناموا، مع أنهم سيصبحون على أي شيء، على غزوة وفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عن من سعى. علي رضي الله عنه مشغول بنفسه وبالرمد الذي في عينيه وبأنه لم يبصر عدوه فطمع أن يقاتله فلم يذهب، والله جل وعلا جعلها له. الرابعة والعشرون الأدب بقوله على رسلك. على رسلك يعني أن الإنسان يتأذى في أموره ولا يكون عجلا في كل شيء، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بثمانه. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفار لا يبدأون بقتال، وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى، وهو الذي دلت عليه الأدلة المتكاثرة، وحملوا مباغتة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات على أنه قد أرسل إلى أولئك من يدعوهم إلى الله جل وعلا فامتنعوا، وإلا فإن الأصل هو أن الكفار يدعون إلى الله تعالى، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. نعم. السادس والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. مشروع لمن دعوا. شوف الشيخ كيف حمل الغزوات التي كانت، يعني أنهم دعوا وبعد ذلك امتنعوا، فهل يقاتلون؟ إن قاتلهم الإمام لم يكن مشيئا، ولكن من المشروع، يعني ما قال بأنه واجب، من المشروع أن يعيد عليهم الدعوة إلى التوحيد. نعم. السابعة والعشرون الدعوة بكلمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم، يعني كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. الثامن والعشرون معرفة بحق الله بالإسلام. ما هو حق الله عز وجل في الإسلام؟ هذا مما يحملنا على أننا لا بد وأن نتعلم حقوق الله علينا في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. لك من خير لك من أمر النعم. نعم. الثلاثون الحلف على الفتيا. الحلف على الفتيا لأنه قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. والحلف على الفتوى أحيانا قد يكون في مصلحة، فلا بأس إذا حلف المفتي أو القاضي، لا حرج في هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.